فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت في سفر وأخرت صلاة الظهر لكي أصليها مع العصر جمعة أخي. نعم. كنت في سفر فأخرت صلاة الظهر كي أصليها مع العصر جمعة أخي، ولكني وصلت إلى المنزل قبل دخول وقت العصر. صلى الظهر وخلى العصر إلى دخل وقت العصر، انتهى الجمع، وصل الظهر في آخر وقتها وأخر صلاة العصر، صلها مع الجماعة في المسجد. نعم.